وهذا معنى قوله فقط وحسيان منه طرفان أيضا وعقليا أو مختلفا. ثم قال إذا عرفنا في هذه الأبيات الدلالة وأقسامها، لماذا تعرض علماء البيان للدلالة؟ لماذا تعرض علماء البيان للدلالة؟ نعم لأنها تذكر في تعريف علم البيان. ما هو نوع الدلالة الذي يتعرض لها البيانيون؟ هي دلالة الوضعية اللفظية، هي الدلالة الوضعية اللفظية. تمام. الدلالة الوضعية اللفظية إلى قسم خمسين، إلى قسم خمسين، إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول دلالة المطابقة، ثم دلالة التضمن، ثالث نعم ما هو ضابط دلالة المطابقة؟ ضابطها نعم هو دلالة مفعلة المدلة، يعني ضابط دلالة التضمن على الشكل. دلالة الابتداء دلالة على شيء لازم له. أي أنواع، أي الأنواع من هذه الثلاثة يهتم بها البيان؟ نعم لماذا كان اهتمامه في هذه فقط؟ نعم في الوضوح والخفاء. في الوضوح والخفاء ما معنى التشبيه في اللغة؟ ما معنى التشبيه في اللغة؟ التشبيه ما معناه في الاصطلاح؟ ما معناه في الاصطلاح؟ إلحاق أمر بأمر بمشاركة فيما في معنى بأداة ملحوظة أو ملحوظة. كم هي أركان التشبيه؟ نعم أربعة. الأول المشبه، الثاني الثالث، الرابع نعم وجه الشبه. وجه الشبه إلى كم ينقسم الطرفان باعتبار كونهما حسيين أو عقليين أو مختلفين؟ نعم إلى أربعة أقسام. إيه هي؟ حسيان. ما هو ضابط الحسيين؟ ما هو ضابط الحسيين؟ يعني ضابط الحسيين ما يحدث أو ما أو ما تفهم أو ما أو ما تفهم. طيب هناك نوع، هناك نوع يدخل تحت هذا الضابط. ما هو هذا النوع؟ نعم نوع الخيال. طيب ما هو ضابط الخيال؟ ضابط الخيال ما هو؟ ضابط الخيال لا لا لا الخيال لا عرفت ما هو لا لا لا لا ليس كذلك. هو الذي من الأحسن أن نأخذ بتعريف بتعريف العلماء لنكون لنكون منطقيين. نقول هو للمعدوم الذي فرض بالسمع من متعدد أو قل هي الصورة التي فرضت مجتمعة من أجزاء كل جزء منها يدرك في الحس. هذا هو ضابطه. تمام. أما العقل فما هو ضابطه؟ العقل نعم نعم تمام. يدخل في العقل نوع اتضح الإشارة ما هو النوع؟ الوهم. ما هو ضابط الوهمي؟ ما هو ضابط الوهمي؟ نعم أي نعم ما ليس ما ليس موجودا مدرك الحواس.